هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق، والطلاق هو حل عقد الزواج إما كله أو بعضه، لأن الطلاق إما أن يكون طلاق دائم وإما أن يكون طلاقا رجعيا، إما أن يكون طلاقا بائنا وإما أن يكون طلاقا رجعيا. ففي أحوال يكون طلاقا بائنا وفي أحوال يكون فيها طلاقا رجعيا. فالتي المطلقة قبل الدخول فهذا طلاق بائن، واضح؟ وإذا طلقها ثلاث تطليقات فتكون بائنا، فتكون إيش؟ بائنا، لا يجوز يعني لا يحل للزوج أن يراجع زوجته أو يرجع زوجته إلى عصمته، واضح؟ ولكن متى يكون طلاقا رجعيا؟ إذا طلقها بعد الدخول طلقة واحدة أو طلقتين، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فإنه يملك أن يرجعها ما دامت في العدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر له ولأمته إذا حصل منه الطلاق أن يطلقها لعدتها، يعني بمعنى أنه يطلقها وهي مستقبلة للعدة في طهر لم يجامعها فيه، وهذا هو الطلاق الذي يسمى بالطلاق السني. والطلاق السني هو ما جمع ثلاث أشياء: الأول أن يطلقها طلقة واحدة، الأمر الثاني أن يطلقها في طهر، الأمر الثالث أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. بمعنى فإذا طلقها أكثر من ثلاث أو طلقها وهي طاهر فإذا طلقها وهي حائض، واضح؟ فإنه أو طلقها في طهر جامعها فيه فهنا قد طلقها الطلاق البدعي. فهذا الطلاق السني الذي هو على السنة أن يطلقها طلقة واحدة وأن يطلقها في وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، وإذا طلقها وهي حائض أو ألقى عليها الطلاق أكثر من مرة فهذا الطلاق طلاق بدعة. وهناك طلاق لا بدعة ولا سنة وهو طلاق الحامل، هذا يعني لا طلاق بدعة ولا سنة. والطلاق إنما هو حل للمشكلة وليس هو مشكلة كما يظنه الناس اليوم. الطلاق ليس مشكلة أبدا، بل جعله الله عز وجل يعني حلا للمشكلات وتفاديا للمشكلات المحتملة أو التي هي أغلظ منها أكثر منها. ولذلك قسمه أهل العلم إلى الأحكام الخمسة: يجب الطلاق بالإيلاء، ويحرم وهي حائض، واضح، أو في طهر جامعها فيه، ويستحب لسوء العشرة إذا استحالت العشرة، نعم، وكذلك يكون في مواضع مكروها ويكون في مواضع يعني واجبا ويكون مباحا في مواضع، نعم. ولذلك من أعظم أنظمة أو أعظم أنظمة الطلاق هو النظام الإسلامي ما جاء في شريعة الله عز وجل. لم يأتي يعني نظام لا من قبل الإسلام ولا بعده بمثل ما جاء به الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالطلاق هو أبرز أنواع الفرق التي تحصل بين الزوج وزوجته، لأن هناك الفرق كثيرة، المفارقات بين الزوج وزوجته يعني أنواع، قد تكون الفرقة بالطلاق وقد تكون الفرقة بالخلع. والخلع ما هو؟ هو أن تبدي الزوجة نفسها، بمعنى تدفع الزوجة يعني شيئا بحيث أنه يفارقها الزوج، وهذا يسمى الخلع. واضح وسيأتي الكلام عنه. الفسخ، الفسخ الذي يكون له سبب، وكذلك الفراق بالوفاة، هذه كلها يعني أنواع من يعني هذه أنواع يعني مفارقة بين الزوج وزوجته، أظهرها المطلقة. يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يعني يجب عليهن أن ينتظرن ثلاثة حيض، ثلاثة حيض، واضح. وهذا ما يسمى التربص، هذا ما يسمى بالعدة، والعدة هي تربص، تربص في وقت حدده الشرع. المطلقة التي تحيض فإنها تتربص ثلاث حيض، المطلقة الحامل إنما تتربص عند وضع الحمل، واضح. المطلقة التي لا تحيض كالآيسة أو الصغيرة فإنها تتربص ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل في سورة الطلاق، واضح. أما إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن أن ينتظرن فلا يتزوجن. وفي هذا الانتظار وفي هذا التربص له فوائد، أعظم فوائده أو أعظم الحكم منه براءة الرحم، براءة الرحم. وهذه ثلاث حيض دليل على على على خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، بمعنى لو طلقها اليوم وتزوجت غدا قد يكون في بطنها يعني حمل من الأول، فلا يدرى هو للأول أم الثاني. ولذلك جعل الله عز وجل هذا التربص تفاديا لهذا الأمر. كذلك من الحكم قد يكون الرجل أعطى الله عز وجل الرجل وقتا لكي يراجع، يراجع أمره وشأنه، يراجع زوجته، وهذه الرجعة تكون بالقول أرجعتك، وتكون بالفعل كان يجامعها ويطأها. فإذا وطأها ولمسها وجامعها بأي نوع من أنواع المقدمات الجماع فإنه يدل على الرجعة الفعلية حتى ولو لم يقل أرجعتك. وكذلك أمر الله عز وجل المطلقة، أمر الله عز وجل المطلق أن لا يخرج زوجته من بيته، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. والفاحشة المبينة أو الزنا أو الكلام القبيح الذي يسمعها منها يسمعه منها. فإذا كان يسمع منها كلاما قبيحا فإنه يجوز له أن يخرجها، أو إذا وجد أنها تكلم الرجال أو تخرج مع الرجال أو نحو ذلك فإنه يخرجها من بيته. نعم. ثلاثة قروء. قروء جمع قرء، والقرء اسم يقع على الحيض ويقع على الطهر، ولهذا اختلف العلماء في القرء ما المراد به، هل يطلق على الحيض أم يطلق على الطهر. المشهور من مذهبنا أنه يطلق على على الحيض، وهو مذهب الشافعي كذلك، وذهب هو مذهب الحنابلة أنه يطلق على الحيض، هو مذهب الحنابلة. ومذهب أبي حنيفة، مذهب الحنابلة ومذهب أبي حنيفة أنه يطلق على الحيض، ومذهب الشافعي ومالك أنه يطلق على الطهر. واضح. ولكن الذي دلت عليه السنة أنه يطلق على الحيض، أنه يطلق على الحيض، والله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا نص صريح على أن المراد بالقرء هو الحيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا تهديد لهن على قول خلاف الحق، وهذا يدل، هذه الآية يدل على أن المرجع قولهن، أن المرجع في ذلك يرجع إليهن. نعم. لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتعذر إقامة البينة في ذلك يعني غالبا. وإذا فعلت ذلك فهذا يدل على استعجالها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويل العدة، يعني قد يكون لها في ذلك مصلحة. ولذلك نهاها الله عز وجل يعني أن تخفي ذلك. نعم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني قال الله عز وجل وبعولتهن أي أزواجهن أحق أي أولى بردهن، يعني برجعتهن وردهن إليهم في حال العدة، يعني له الحق أن يرجعها ما دامت في العدة. نعم. فإذا انقضت العدة بطل حق الرد والرجعة. نعم. وبعولتهن سمى الزوج بعلا لأن البعل يطلق على السيد والمالك. واضح. أتدعون بعلا يعني سيدا؟ واضح. على حسب اعتقادهم. وسمي الزوج بعلا لأنه يقوم بشأن وأمر الزوجة. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والإصلاح هنا حسن العشرة بينهما. ولذلك الله عز وجل يشوق المؤمنين إلى أن يصلح بينهما. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن للنساء، لهن من النفقة وحسن العشرة مثل الذي عليهن للأزواج من الطاعة بالمعروف يعني بالعدل. وللرجال عليهن درجة، بمعنى أن الرجال على النساء درجة يعني منزلة ورفعة بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال. نعم. ولذلك هذا دليل على تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، من الذي يتولى الإمام في الصلاة في المساجد؟ الرجال. من الذي يتولى الإمام الكبرى والخلافة؟ الرجال. من الذي يتولى القضاء؟ الرجال. من الذي يعني يملك حق المهر عليه وحق النفقة عليه؟ من؟ الرجال. ولذا قال وللرجال عليهن درجة والله عزيز سبحانه وتعالى غالب وقوي حكيم في جميع أقواله وأفعاله وأحكامه، يضع الأمور في كل يضع كل أمر في موضعه اللائق. ثم قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، هذا باعتبار العدد، عدد الطلاق. الرجل الحر الزوج الحر يملك ثلاث طلقات، أما العبد فإنه يملك طلقتين، واضح على قول جمهور أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، الطلاق في الجاهلية أنه إذا طلق زوجته لو 100 تطليقة وهي في العدة فإنه يملك أن يرجعها، أما في الإسلام فهذا لا شك أنه عسر ومشقة على المرأة وأنه ظلم لها وهضم لحقها، ولذلك جاء الإسلام بهذه الطلقة طلاق مرتان. فبهذا طلق مرة إما أن يمسك وإما أن يفارق. أما الطلقة الثالثة بعدها الفراق، إذا طلق الثالثة فبعدها الفراق، واضح. فجاء الله عز وجل بهذا الأمر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قصر الزوجات طلاق الزوجات إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة الأولى وفي المرة الثامنة. أما في المرة الثالثة أبانها بالكلية كما سيأتي. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، يعني إذا رجعها بعد التطليقة الثانية فعليه الطلاق مرتان، يعني عدد الطلاق الذي لكم فيه رجع على أزواجكم إذا كن مدخولا بهن تطليقتان. فإمساكم بمعروف، إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف هنا يرجع فيه إلى عرف الناس، ما تعرف عليه الناس يعني أو ما عرف بالشرع من أداء حقوق الزواج وحسن الصحبة والعشرة ونحو ذلك، أو تسريح بإحسان، قال بإحسان يعني أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها بغير مضارة، لا يضارها ولا يشق عليها. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر أو غيره من الهدايا أو العطيات أو النفقات، أنا أعطيتك يوم كذا كذا وكذا وأعطيتك في يوم كذا كذا وكذا أرجعيه، فهذا لا ليس له الحق أن يطالب من طلقها بهذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن أي أعطيتموهن شيئا من مهر وغيره إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يعلم الزوجان من أنفسهما ألا يقيم حدود الله، فتخاف المرأة أن تعصي الله في أمور زوجها، ويخاف الزوج أنه إذا لم تعطه أن يعتدي عليها. فإن خفتم خشيتم وأشفقتم من ذلك، يعني ألا يقيم حدود الله ما أوجب الله سبحانه وتعالى، يعني حدود الله من حسن الصحبة والعشرة وغير ذلك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فلا جناح على المرأة فيما افتدت به نفسها وأعطت من المال، ولا على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية. وهذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به دليل على جواز إيش؟ جواز الخلو، دليل وهو نوع من المفارقة، دليل على جواز الخلو. ولذلك يجوز الخلع بالمهر نفسه، يعني بمقدار المهر الذي أعطاها أو بأكثر منه، واضح، يعني معنى أعطاها 1000 دينار مهرا فلما خلعته طلب منها أكثر من 1000 دينار فله ذلك، فإذا إذا إذا وافقت. نعم. وهنا قال العلماء لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يقيم حدود الله. ولكن جمهور أهل العلم على جواز الخلع حتى ولو يكون هناك نشوز أو غضب، ولكن يكره، ولكن يكره الخلع لأن فيه يعني من قطع الصلة يعني بلا سبب. ثم قال تلك حدود الله، هذه أوامر الله ونواهيه فلا تعتدوها، يعني فلا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله يجاوزها فأولئك هم الظالمون، يعني ظلموا أنفسهم واعتدوا على حق غيرهم. نعم. الآن لما قال الطلاق مرتان وبين الحكم، فما باله إذا طلق التطليق الثالثة؟ قال الله عز وجل فإن طلقها، التطليق الثالث، الآية فيها ملحظ، فيها إشارة إلى شيء، لما قال فإن طلقها أي التطليق الثالثة إجماعا، ما أحد خالف في أن المراد إيش التطليق الثالث. ماشي، من فطن لهذا الملحظ؟ ما قال الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال فإن طلق، من فطر للأمر؟ فإن طلق يمكن تشتعل به، لا مو واضح هذا، شيء يعني فيها دقة. لاحظ لما قلت فإن طلقها بإجماع المفسرين التطليق الثالث، صح؟ فهذا يدل على أن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، عرفت؟ أن الخلع لا يحسب من عدد إيش الطلاق، لأنه ليس طلاق إنما هو إيش خلع. لو طلق التطليق الأولى وانتهت العدة، طلق التطليق الأولى ثم أرجعها ثم خالعها، واضح؟ المختلعة تعتبر إيش بائن، فهل تحل أن يتزوج بها؟ يجوز، ولكن بعقد جديد ومهر بمهر جديد. فإذا طلقها الثانية هل تبين منه تحرم عليه؟ لا. ليش؟ لأن الخلع لا يعد من عدد الطلاق، انتبه هذه الثلاث. زين، إذا طلقها التطليق الأولى وبانت منه انتهت العدة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ أن يتزوجها؟ نعم، يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. زين، تزوجها وطلقها مرة ثانية ثم بانت منه، يجوز له أن يرجعها، واضح؟ أن المسألة خلعة. لا ما أقصد هذا، فهمنا هذا. لا، في بالي مسألة تزوجها، طلق زوجته فبانت منه، واضح؟ ثم تزوجها آخر، ثم الآخر طلقها فأرجع فخطبها الأول، كم يملك من الطلاق؟ هل يعني ثلاث طلقات من جديد؟ لا، ولكن هذا يعني لما تزوجها الثاني ثم طلقها هل له أثر؟ لا، ما له ليس له أثر، بمعنى الأول تطلق الأولى محسوبة. ألا محسوبة؟ ألا محسوبة، فيبقى له تطلقتان، ما يصفر عداد، لا يصفر عداد. شيخنا يعني مقرر هنا تسجيل بوجود نلعب لأنه طلقها هناك ايه الزوج واحد شوف الزوج الثاني ما لا أثر إلا في التطليقة الثالثة صح بس إذا تزوجها بعد يعني رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهذا الغير إذا طلقها بعد إيش جماعها مثلا طلقها تحل للأول هنا الأثر أما الأول في المسألة الأولى ما لا أثر عرف واضح ولا فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد يعني لا تحل له أن يرجعها بعد الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غير يعني حتى تتزوج زوجا آخر غير المطلق فيجامعها هنا ليش قلنا يجامعها لنسد الباب على المحتال نسد الباب إيش على المحتال قد يأتي رجل أجنبي فيتزوج المرأة بعقد بالكلام أو بالكتابة بحيث يرجعها للأول واضح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث أتريدين إيش أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك ويذوق تذوقين عسيلتك واضح يعني بمعنى كناية عن الجماع الحديث واضح فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح فإن طلقها يعني الزوج الثاني بعد وطئها فلا جناح عليهما يعني على المرأة والزوج الأول أن يتراجعا يعني بنكاح جديد إن ظن إن علم وإيقن أن يقيم حدود الله أن يقيم بينهم الصلاح وحسن العشرة والصحبة لأن هذا مقصد من مقاصد الزواج من مقاصد الزواج أن يتوادى ويتحابى وأن يجتمع لا أن يتنافر ويتشاكل وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون لماذا للقوم الذين يعلمون هم يعني الذين ينتفعون بهذه الأحكام وبهذا التوضيح والبيان ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهذا الحديث يعني جاء بطرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن ما معنى هذا؟ يعني بمعنى إذا حصلت مواطئة أو أن الرجل أراد أن يحللها للأول بالنية كل ذلك لا يجوز واضح؟ بمعنى أنه إذا تزوج المرأة يتزوجها رغبة به فإذا طلقها بأي حال من الأحوال غير هذا المقصد فلا بأس للأول أن يتزوجها بعد ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.